يقول السائل: لماذا لا يؤذن العشاء في رمضان في أول الوقت وينظر في الفتوى في ذلك وتراجع؟ والسبب أن المستعدين للبرامج التي فيها كثير من المحرمات يعتبرون هذا وقتا ذهبيا بالنسبة لبرامجهم وغيرها. لكن إذا نظرنا من جهة أخرى، الكثير من الناس الذين تعلقت قلوبهم بالمساجد إذا سمعوا المؤذن فإنهم لن يتأخروا عن الإجابة، يحرصون على أن يأتوا المسجد بعد سماع الأذان، والذي اعتاد شيئا فإنه لا يستطيع الانفكاك منه، وكونه يسمع الأذان بيتأخر بيقول أنا ماني برايح المسجد إلا بعد نص ساعة إذا جاء وقت الإقامة أو نحو ذلك، فهذا ليس يعني متحقق. والأصل في هذا الأمر يعني اللي بعد عليه هو التخفيف على الناس، وحقيقة فيما جربنا أن الناس يعني الذين يريدون التبكير لصلاة التراويح وأن يرتاحوا وأن يكون عندهم نشاط لها، فإنهم خاصة إذا كانوا بعد العصر ممن يديمون التلاوة إلى قرب الغروب، جعلنا الله وإياكم من أهل هذا الوصف، فإنهم يقترحوا بهذا الوقت لأنهم يرتاحون فيه. وعلى العموم فإن جاءت الفتوى في ذلك من سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، وتعليل لها والتطبيق لها أيضا أظهر أنها جيدة في هذا الأمر، ونسأل الله جل وعلا القبول. أما الذي يستغل مثل هذا الوقت المبارك برؤية أشياء إما مكروهة أو محرمة أو نحو ذلك أو له، هذا مما لا ينبغي له. شهر رمضان شهر في السنة، فليستعد العبد فيه لما يقربه إلى ربه جل وعلا، ليس شهر ضحك وليس شهر سهر بما لا ينفع، وليس شهر أسواق، وليس شهر كذا وكذا مما قد يفعله بعض الناس، وإنما شهر جد في طاعة الله جل وعلا، كل بحسب وكل في ميدانه وبحسب ما عنده. ومع الأسف كثر في هذا الشهر التناقص كما ذكر السائل فيما ذكر من المسلسلات التي بعضها قد يكون محرما وبعضها قد يكون مكروها من جهة اللهو وما لا ينفع، والذي ينبغي على المرء أن لا يؤثر الدنيا في هذا الشهر الكريم على الآخرة وما يقرب إليها. فلهونا في السنة كثير، وضحك الناس كثير، وملوا كل شيء، فيأتي في الشهر المبارك في هذا الشهر المعظم ويزيدون اللهو لهوا ويزيدون اللعب لعبا ويزيدون الإعراض إعراضا، لا شك أن هذا ليس من صنيع التقي ولا العاقل. نسأل الله جل وعلا لنا وللجميع العفو والمغفرة والهداية.